إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 31 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على أركان الصلاة. الحمد لله. أما القسم الثاني فهو واجبات الصلاة. قال المؤلف حفظه الله: واجبات الصلاة، وهي ثمانية. الأول: جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، لأنها ركن. ولقد سبق أن أوضحت لكم في اللقاء الماضي أن الصلاة نقلت إلينا بهيئاتها متواترة، لكن اختلف العلماء في عدد الأركان، مع أن الهيئة واحدة، يعني كيفية الصلاة أن يقف الإنسان بعد الوضوء متجها إلى القبلة، يصلي بنية، يبدأ بتكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة ثم سورة، ثم يركع مكبرا، ثم يقوم من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر ويسجد، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ثم يقول الله أكبر ويجلس، ثم بعد ذلك يكبر ساجدا ويقول سبحان ربي الأعلى عدة مرات، ثم يقوم فيقول الله أكبر ويبدأ ركعة ثانية، والصلوات الفجر ركعتان والظهر والعصر أربع والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، ثم الصلوات الثلاثية كالمغرب والرباعية كالظهر والعصر والعشاء فيها تشهدان، تشهد أوسط وتشهد نهائي، ويخرج من الصلاة بالتسليم. وإذا كانت في جماعة يظهر الإمام في الفجر في الركعتين من الفجر، ويجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء. في كل مساجد الدنيا الناس تصلي هكذا، مهما كان الإنسان مذهبه حنفيا، مذهبه شافعي، مذهبه كذا، كلهم يصلون بهذه الآية لأنها جاءت هكذا. لكن الفقهاء حينما نظروا في الأدلة، فبعضهم اعتبر بعض الأشياء ركنا، والبعض لم يعتبرها ركنا بل اعتبرها واجبا. كذلك حينما تحدثوا عن الواجبات ما بين مكثر ومقل، وبناء على ذلك ما اعتبره البعض واجبات اعتبره البعض سننا، وهكذا. فالخلاف المذهبي ليس في هيئة الصلاة بهذا الأسلوب الذي حكيناه، هذا أمر مجمع عليه. هذه الأمور التي وصفتها لكم مجمع عليها أم فيها خلاف؟ هذه المذكورات التي ذكرتها، ولكن هناك تفاصيل وجزئيات وتفاريع حدث فيها بعض الخلافات الفقهية. واضح الكلام؟ فإذا كانت الأركان عند الحنابلة، إذا كانت الأركان 14 ركنا، فإن الأمر يختلف عند بقية المذاهب. وإذا أردنا أن نحقق المسألة تحقيقا علميا دقيقا وأن ننظر في الأدلة، وهل ما قيل عنه ركن هل يثبت أمام التحقيق العلمي عند الأصوليين أم لا، هذه مسألة يطول فيها المجال ويطول فيها النظر، والمجال بالطبع لا يتسع لأن الدرس كما تعلمون ملخص فقهي، ليس من الكتب أو ليس من الدروس التي ينبغي لنا فيها أن نتوسع في ذكر هذه الأمور. واجبات الصلاة وهي ثمانية: الأول جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام. لماذا استثنى تكبيرة الإحرام؟ لأنها وردت في الأركان، واضح؟ والركن واجب وزيادة، الركن واجب وزيادة، لأن الواجب يأثم تاركه، لكن بالنسبة للأركان فإن تارك الركن الذي يتعمد ترك الركن الصلاة باطلة، ولذلك إن ترك الركن سهوا لا يجزئ عن تركه للركن سجدة السهو، بعكس الواجب، إن ترك الواجب يجزئ عنه إيه؟ أن يأتي بسجدتي السهو، واضح؟ والمثال على ذلك الحاضر، مثال حاضر، التشهد الأوسط والتشهد الأخير، إن ترك التشهد الأوسط لا يعود إليه، وإنما عليه بإيه؟ سجدتي السهو، لكن لو ترك التشهد الأخير يجب عليه إذا تذكر أن يأتي به مرة أخرى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم عن ركعتين في صلاة الرباعية هل جبر ترك الركعتين بسجدتي السهو أم أتى بالركعتين وضح؟ بعكس حينما سهى عن التشهد الأوسط، فالتشهد الأوسط واجب ولكنه تجزئ عنه سجدة السهو إن ترك سهوا. قال: واجبات الصلاة وهي ثمانية: الأول جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام. فجميع التكبيرات التي في الصلاة باستثناء تكبيرة الإحرام هي تكبيرات واجبة، فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. ما الدليل على الوجوب؟ الدليل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كبر الإمام فكبروا. فالأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها إلى أن مات، ما ترك في صلاة من الصلوات تكبيرات الانتقال أبدا. هل ثبت عنه في حديث أنه ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال؟ أبدا، لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على وجوبها. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الأول جميع التكبيرات واجبة باستثناء تكبيرة الإحرام. الثاني، الواجب الثاني، التسميع، أي قول المصلي سمع الله لمن حمده حينما يقوم من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده. قال: وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله. هذا كلام الشيخ، وكلام هذا قاله كثير من أهل العلم، ولكن هل هذا الكلام متفق عليه؟ أبدا. هل هو الأحوط؟ أبدا. فلماذا قالوا هذا؟ استدلوا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. ففهم من فهم من هذا الحديث أن قول الإمام سمع الله لمن حمده أسقط عن المأموم هذه المقولة، وواجب على الإمام المأموم بعد ذلك أن يقول ربنا ولك الحمد بدون أن يقول سمع الله لمن حمده. فهل كل اهل العلم فهموا هذا الفهم من الحديث؟ الجواب لا، بل قالوا ان قوله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، هذا يشمل الامام والمأموم والمنفرد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكنه حينما يقول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، هل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا نهاهم عن أن يقولوا هذه المقولة؟ أبدا، وإنما غاية الأمر أنه صلى الله عليه وسلم حثهم على ماذا؟ حثهم على أن يقولوا ربنا ولك الحمد، لأنه صلى الله عليه وسلم حينما يأمرهم بأن يتبعوا الإمام في كل ما يقوله الإمام، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، هذه ما يقولها الإمام إلا جهرا، لكنه حينما سيقول ربنا ولك الحمد سيقولها سرا. يعني الإمام حينما يقول سمع الله لمن حمده صوته يكون فيها مرتفعا كما يقول الله أكبر، ولكنه حينما يرد ويقول ربنا ولك الحمد فسيكون ذلك ايه؟ سرا. فربما فهم الناس انه اذا قال الامام سمع الله لمن حمده وهم مأمورون بان يقولوا هذه المقولة، لان هذه هي، خلي بالك انت عندك امران، عندك ذكر في اثناء الانتقال، انت متى تقول الله اكبر؟ الله اكبر هذه ذكر للانتقال، اسمها تكبيرة الانتقال، الانتقال من القيام للركوع، والانتقال من القيام للسجود، والانتقال من السجود الى الاعتدال، وهي ذكر بين ركنين، هي ذكر بين ركنين. فكذلك حينما يقول الامام سمع الله لمن حمده، هذا ذكر انتقالي، اما قوله ربنا ولك الحمد فهذا ذكر حينما يعتدل ويقف، واخدين بالكم ولا لا؟ ذكر في اثناء هذه الفترة التي هي ستكون للاعتدال من الركوع، فيقول ربنا، لكن سمع الله لمن حمده هذا ذكر في الانتقال، ذكر في الانتقال في هذه الحركة اللي بتنتقل من كونك راكعا لكونك معتدلا، ده ذكر في الانتقال. هناك ذكر اخر اللي هو حينما تعتدل ماذا تقول. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول اذا كبر فكبره، فقال واذا قال سمع الله لمن حمده، فلا تحسبن انه حينما تقول انت سمع الله لمن حمده وراء الامام، لان هذا ذكر انتقال ستقوله في نفس الامر، سيكون قد سقط عنك قولك ربنا ولك الحمد كما سقطت عنك قراءة الامام. واخدين بالكم ولا لا؟ لان الامام لما هيقرأ شال عنك مسألة القراءة. فاذا قال الامام سمع الله لمن حمده فسقط عنك الذكر الذي سيكون في مقام الاعتدال ام لا؟ لان هذا المقام الذي سيقف فيه الامام ويقرأ الامام تحمل عنك. فهل اذا قال سمع الله لمن حمده ووقف لكي يذكر الله سبحانه وتعالى يسقط عنك كما سقط عنك ذكر القراءة ام لا؟ فقال لا، قولوا ربنا ولك الحمد. اما الذكر الانتقالي فلقد شمله قوله صلى الله عليه وسلم ايه؟ صلوا كما رأيتموني اصلي، سواء اكان ذلك في الصلاة للمنفرد او للانسان الامام او للايه؟ للمأموم، والله اعلم. فكون الشيخ يقول وتبعا لغيره، لان هذا الكلام ليس اجتهادا بالطبع من الشيخ الفوزان حفظه الله، وانما هو قول قاله كثرة من اهل العلم ومن اهل العلم الاعلام، والاخرون خالفوهم في هذا. فقال التسميع اي قول سمع الله لمن حمده وانما يكون واجبا في حق الامام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقول، فنقول لا، بل هو في حق الإمام والمنفرد والمأموم كذلك. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أنت أيضا تقول، لأن ذكر في هذه كيف تخلي هذه المرحلة الانتقالية من ذكر، ألا وهو قولك سمع سمع الله لمن حمده، والله اعلم. اما سمع الله فبمعنى ما معنى سمع الله؟ الله يسمع لمن يحمده ولمن يذمه ولمن يؤمن به ولمن يكفر به، ولكن السمع هنا المقصود به ماذا؟ الاستجابة. سمع الله سماع استجابة. هذا هو الواجب الثاني، التسميع. الثالث التحميد، اي قول ربنا ولك الحمد للامام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، والحديث متفق عليه. الرابع قول في الركوع، لو تلاحظون ان هذه الواجبات هي المقولات التي ستقال والاذكار التي ستذكر في الاركان، يعني القيام ركن، واخدين بالكم ولا لا؟ القراءة فيه حكمها ايه؟ الركوع ركن، الذكر فيه حكمه ايه؟ القيام من الركوع ركن، مش كده ولا لا؟ الاعتدال حكم الذكر الذي سيذكر فيه ماذا تقول، وهكذا. قال الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، ده الفرض الواجب مرة واحدة، ويسن الزيادة الى ثلاث وهي ادنى الكمال، والى عشر وهي اعلى. قولوا الى عشر يعني انا لا اعرف فيها سنة، من عرف شيئا في هذا يعني فليدلنا عليه، يعني انا لم اقف على شيء في ان الشيخ قال والى عشر وهي اعلى، اشمعنى عشرة؟ انا لا اعرف فيها شيئا، فمن عرف شيئا وعلم شيئا هنا فليدلنا عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى، يعني يكون عنده سنة، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هات هات هات هات وجبها ونشوفها صحيحة ان شاء الله. الخامس قوله سبحان ربي الاعلى في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة الى ثلاث. سبحان ربي العظيم حينما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها ايه؟ في سجودكم صلى الله عليه وآله وسلم. السادس قول رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة الى ثلاث. يبقى رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، ده الواجب، والزيادة هي اللي سنة، يعني الواجب الحد الادنى انك تقولها مرة واحدة كالتسبيح. السابع التشهد الاول، لكن التشهد الاخير هذا ركن ذكر في الاركان. التشهد الاول وهو ان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او نحو ذلك مما ورد، لم يقل او نحو ذلك مما يخترع، لا، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان التشهد له روايات عديدة وسنذكر ذلك ان شاء الله، او نبين او نحيل حينما نتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن الواجب الثامن الجلوس للتشهد الاول، الجلوس للتشهد الاول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، ومداومته عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. هل الجلوس للتشهد الاول ركن ولا واجب؟ واجب. ليه السنة؟ لاننا سجدنا له للسهو، سجود السهو ليس للسنن وانما للواجبات وللاركان، ولكن للاركان بشرط ان تأتي بها، لكن لما سقط التشهد الاوسط، لما سقط بالسهو واجزأ عنه ان يسجد الانسان سجدتي السهو، دل ذلك على ماذا؟ على وجوبه الجلوس للتشهد الاول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، ومداومته عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. قال المؤلف حفظه الله ومن ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدا بطلت صلاته، من ترك واجبا متعمدا بطلت صلاته لانه متلاعب فيها. ومن تركه سهوا او جهلا, سهل او عامد ولكنه ايه كان جاهلا, فانه يسجد للسهو لانه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو, فيجبره بسجود السهو. واخدين بالكم؟ هذا هو القسم الثاني المسمى بواجبات الصلاة. القسم الثالث سنن الصلاة. اختصارا نقول ما عدا الاركان والواجبات سيصبح ايه سنة وانتهى الامر. لماذا؟ لانه لا يوجد في العبادات مباح, المباح في العادات. يعني احنا عندنا احكام خمسة, الواجب والمستحب اللي هي السنن والمباح والمكروه والحرام, هذه احكام خمسة في كل الشريعة. هل في العبادات يتقرب الى الله عز وجل بايه؟ بمباح؟ لا ما ينفعش, لان لو تقربت بمباح تبقى مبتدع, يبقى انت اتيت في الشريعة بامر وهذا الامر لم يسن عن النبي عليه الصلاة والسلام, اما ان يوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام واما ان ايه يسنه. اما ان يكون الامر مستوى الطرفين لا يتقرب الى الله عز وجل بهذا, وإلا تبقى انت ابتدعت. واخد بالك ولا لا؟ يبقى هنا العبادات ما بين واجب وما بين ايه مستحب, والواجب هو الفرض والفرض هو الواجب, الا التفريق عند الاحناف ودي امور اصولية. لكن الواجب عن الفرض, الواجب الذي فرضه الله عز وجل, والمستحب الذي استحبه الرسول عليه الصلاة والسلام, والسنة في اصطلاح الفقهاء. والا الدين كله سنة, ده الاعتقاد اسمه السنة. والف علماؤنا, علماء اهل السنة الفوا كتبا في الاعتقاد سموها ايه كتب السنة, مش كده ولا لا؟ فكلمة السنة بمعنى الطريقة, طريق النبي عليه الصلاة والسلام, عليكم بسنتي. لكن الفقهاء ليهم اصطلاحات معينة, واحنا هنا لا مشاحة في الاصطلاح, فيقولون عن الشيء المستحب سنة. فتعريف السنة عند الفقهاء هي ما امر به او امر به الشارع لا على سبيل الالزام, فان كان على سبيل الالزام فهو واجب او فرض. واخدين بالكم؟ يبقى ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام, تمام؟ فتجتمع هي والواجب في ان كل منهما مامور به, وتنفصل عن الواجب في ان الواجب على سبيل الالزام وهي ليست على سبيل الالزام. واضح الكلام؟ ولذلك لا يأثم تارك السنة. ده السنة الاصطلاحية, لكن تارك السنة بمعنى الطريقة ده مش آثم. ناس ده راح في 60 داهية, مش كده ولا لا؟ ومن يشقق الرسول, يبقى شق الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. القسم الثالث سنن الصلاة. قلنا ما عدا الأركان والواجبات فهو سنن مستحبات يعني. قال والقسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين سنة, لا تبطل الصلاة بتركه, ولا يعاقب الإنسان على تركه, مش كده ولا لا؟ وليس في سجود سهو. قال وسنن الصلاة نوعان, إما أقوال وإما أفعال. ما الصلاة كلها إما أقوال وإما أفعال, والأركان كانت أقوال وأفعال, والواجبات كانت أقوال وأفعال, فكذلك السنن والمستحبات أقوال وأفعال. قال وسنن الصلاة نوعان, النوع الأول سنن الأقوال وهي كثيرة, منها الاستفتاح, دعاء الاستفتاح, ومنها التعوذ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, والبسملة. طبعا الكلام ده يخضع للقيل والقال, مش كده ولا لا؟ لان من الممكن ان ينازع في هذه الاقوال على انها سنن, ومن الممكن ان يقول المخالف لا ده فيه دليل على الوجوب, بل البسملة كيف تكون البسملة سنة؟ ان كنت انا بعتقد انها آية من الفاتحة, فان قرأت البسملة الفاتحة بدون البسملة هتبقى البسملة, يبقى الفاتحة ايه ناقصة. فاذا كانت الفاتحة خداج فالصلاة خداج, مش كده ولا لا؟ يبقى انا تركت ركن. يبقى البسملة عند البعض سنة، لكن عند البعض الآخر دركن لأنها جزء من الفاتحة. واضح الكلام ولا لا؟ واضح؟ نعم. يبقى هنا ولذلك أنا بقول لكم دايما ما تأخذوش أقوال الفقهاء على أنها مسلمة. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يبحث عن الدليل ويأخذ دائما بالراجح. طلبة العلم يغربلون المسائل والأقوال حتى يصلوا إلى القول الإيه؟ الراجح. يعني الشيخ الفوزان حفظه الله علم من أعلام العصر وفوق دماغنا من فوق، لكن في نفس الوقت شيخنا حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا من إيه؟ من شيخ الإسلام، مش كده؟ فهذه الأقوال محتاجة دراسة ومحتاجة تحقيق ومحتاجة ترجيح. فيقول النوع الأول سنن الأقوال، وهي كثيرة منها الاستفتاح والتعوذ. تعوذ يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة، والتأمين. طبعا التأمين لأن التأمين ليس جزءا من الفاتحة، هو سنة مستحبة. والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. كل هذه الصور التي تكون أو القراءة التي تكون بعد الفاتحة عنده غير إيه؟ واجبة، وإنما هي سنة مستحبة. يعني لو الإمام قرأ بينا سورة الفاتحة ثم ركع لا شيء عليه، وإنما هو ترك إيه؟ سنة مستحبة. قال ومن سنن الأقوال قوله ملء، يعني قال إن في الواجبات ربنا ولك الحمد ما يزيد على ذلك سنة، ما يزيد على ذلك سنة، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. يعني ربنا عز وجل أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الحظ منك حظه، الجد بمعنى الايه؟ الحظ والنصيب، الحظ العظيم، لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الجد، ده مفعول به مقدم، والفعل مؤخر اللي هو ايه؟ الجد، لا ينفع الجد ذا الجد، يعني يعني لا ينفع الحظ صاحب الحظ، ما ينفعوش، وانما النافع من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ومن سنن الأقوال قول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قولي ربنا ولك الحمد. وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود تبقى سنة مستحبة، لكن الأصل الواجب هي مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو سنة. قال والزيادة على المرة في قولي رب اغفر لي بين السجدتين. قال وقوله بعد التشهد الأخير اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويقول البعض المسيخ بالمسخ كده، وهذا مسخ للنص، لأنه ما فيش حاجة اسمها المسيخ، المسيخ دي تصحيف، وإنما الصواب أنه إيه؟ مسيح الضلالة الدجال، لأنهما مسيحان، مسيح الهدى عليه السلام ابن مريم ومسيح الضلالة الدجال. ولذلك اليهود ظلوا ينتظرون المسيح، وجاء المسيح فكفروا به وهموا بقتله مرارا، حتى كانت المؤامرة الأخيرة التي رفع على إثرها في السماء. ولما تسأل اليهود عن المسيح يقولون المسيح عيسى ابن مريم، يقولون ابن بغي قتلناه وصلبناه، تقول لهم وأين المسيح الذي بشركم به رسل الله رسل بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل؟ يقولون لم يأتي بعد، وهم ينتظرون من؟ الدجال. ولذلك سيكونون هم أتباع الدجال في آخرهم الآن. وتحول للأسف بعض النصارى في أمريكا مما يسمى بالكنيسة الأصولية في أمريكا التي كان ينتمي إليها بوش، واخدين بالكم؟ هذا مذهب معروف عند النصارى اسمه الكنيسة الإنجيلية اللي هي الأصولية، هذه صهيونية، عملوا درويش وتدروشوا بالنسبة لليهود ويسعون لتمكين اليهود حتى تأتي البقرة الحمراء وتذبح، والقصة الحدوتة الأسطورة الخرافية المعروفة، علشان ينزل المسيح. أي مسيح؟ سيكون الدجال إن شاء الله. أما مسيح الهدى فسيأتي ليقتل الدجال. شفتوا بقى ان هما مسيحان، ولذلك مسيح الهدى سيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية بأمر الله عز وجل. وطبعا صاحب الشريعة مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك بلغنا علشان لما يحدث هذا الأمر المغيب غاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أبلغ عشان ما يبقاش جاء من بعده فنسخ مع انه تابع ليه. والنسخ لابد ان يكون على يد مين؟ صاحب الشريعة نفسه محمد عليه الصلاة والسلام. فأبلغنا بخبر المسيح عشان المسيح لما يجي يضع الجزية يبقى وضعها بأمر من؟ بأمر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هو تابع لغاية الأمر ان محمد عليه الصلاة والسلام لن يعيش الى تطبيق هذا الأمر، فسيطبقه رسول من رسول الله ولكنه تابع للرسول محمد عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة. واخدين بالكم ولا لا؟ فيضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ليس من عند نفسه وإنما بأمر الله الذي أخبر به النبي محمد عليه الصلاة والسلام لكمال وتمام الشريعة، لأننا لسنا في حاجة إلى نبي جديد، إحنا مش في حاجة لنبي غير محمد عليه الصلاة والسلام، كملت الشريعة. وذلك لما ينزل المسيح عليه السلام لا يأتي بشيء جديد، وإنما يحكم بالقرآن الكريم وبسنة نبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام. خدتوا بالكم من قضية مسيح الدجال، مسيح الهدى ومسيح الضلالة، علشان تعرفوا ان كلمة مسيح هي كلمة ممسوخة، خطأ جسيم. وللأسف كثير ممن يتحدث في دين الله عز وجل يتكلم بهذا الأمر. طب بعدين يقول وقولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير كله من سنن الهدى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النوع الأول، سنن الأقوال. أما النوع الثاني فهو سنن الأفعال. يقول سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع. سنن الأفعال كرفع اليدين، متى يرفع الإنسان يديه غير رفع اليدين بعد تكبيرة الإحرام؟ في كل تكبيرة من التكبيرات، في كل تكبيرة من التكبيرات مع كل تكبير بيرفع يديه، عند كل رفع وخفض بيرفع يديه. وهذه الأمور ذكرت في بعض الأحاديث ولم تذكر في بعض الأحاديث الأخرى، أو لم تذكر في أحاديث أخرى. واخدين بالكم؟ فيقول سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي يعني النزول إلى الركوع وعند الرفع منه، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، كل هذا من السنن. ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام، ووضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت هو وضعه على الصدر. واخدين بالكم؟ قال والنظر إلى موضع سجوده، ووضع وهذا أدعى إلى الخشوع، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومجافات بطنه عن فخذيه، أن يجافي يبعد بطنه عن فخذيه لا يلصق البطن بالفخذين، وفخذيه عن ساقيه في السجود، يبعد الفخذين عن الساقين في السجود، كما سيتضح حينما نتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفخذيه عن ساقيه، يعني كل هذه الأمور ليست من أركان وليست من الواجبات وإنما هي من سنن الهدى. قال ومد ظهري في الركوع معتدلا، حينما يجعل الظهر ممتد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة وصفوا ركوعه أنه كان إذا وضع الماء على ظهره استقر، معنى ذلك أنه مزم مية يعني. واخدين بالكم؟ الظهر لا يتقوس ولا يرتفع ما عند الكتفين على ما قرب من العجيزة او العكس، ليس هكذا وليس هكذا وليس هكذا بتقوص، وانما هكذا. وهذا يثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان جسمه رياضي، علشان لما يكون الظهر مستوي وليس فيه تقوص او تحدب او شيء من هذا القبيل، دليل على ان الجسم كان ايه جسما قويا صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومد ظهري في الركوع معتدلا وجعل رأسي حياله، الرأس مستوية مع الظهر لا ينكس رأسه ولا يرفعها، يعني ممكن الإنسان في أثناء الركوع يعمل كده أو يطأطئ رأسه، لا بيجعل كأنه هكذا مستقيم لأنه في الاعتدال هكذا مستقيم، فإذا انحنى وركع يصبح الرأس مع الظهر على مستوى أفقي واحد. فيقول ومد ظهري في الركوع معتدلا وجعل رأسي حياله على نفس الاستواء فلا يخفض ولا يرفعه، لا يخفض الرأس يطأطئها ولا يرفعها، وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود، كل ذلك من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. قال وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه، لأن الشيخ يعتبر أن كتابه ملخصا مش كده، ولذلك قال مما هو مفصل في كتب الفقه فلم يفصله هو. قال وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة، بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة أجر، ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه، شأن سائر السنن. ولكن الصلاة لن تكون كاملة، مش كده ولا ايه؟ الصلاة لن تكون كاملة، والإنسان الذي يصلي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خلي بالكم لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، تصوروا لو أننا تركنا كل ما ذكر على أنه سنن هكذا، معنى ذلك أن الصلاة تكون ايه؟ ناقصة. قد يعني يأتي الإنسان بالفرض، الفرض الذي هو فرض، ولكن هل الإنسان يسعى إلى إسقاط الذمة فقط، إسقاط ما تعلق بالذمة فقط، ولا الإنسان يريد أن يقدم لربه أعظم قربان؟ وهذه الصلاة هي قربان، فلا بد وأن يجعل الإنسان أمامه ونصب عينيه، خدوا بالكم، يجعل أمام عينيه ونصب عينيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة انظروا إلى السلف، أنا أنظر إلى أحد الأئمة ألف كتابا وسماه تعظيم قدر الصلاة، الإمام المروزي رحمة الله عليه سمى كتابه إيه؟ تعظيم قدر الصلاة. فالصلاة لابد من تعظيم قدرها، ولابد من أن يهتم الإنسان أعظم الاهتمام لتأدية الصلاة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسي جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها مش أرحنا منها. ولذلك بعض من يدرس الفقه بهذا الأسلوب يعني نجدهم، ودول للأسف بيكونوا ناس يعني مشايخ ويشار إليهم بالبنان، تجد حينما يأتي للصلاة يصلي بما تعلم في كتب الفقه، ولما تأتي تقول لو أنت لم تطمئن في صلاتك يبص لك كده مشفق عليك، عايز يقول لك يا ابني أنت غلبان، ده الواجب يا ابني تسبيحة واحدة، وأنا الحمد لله قلت التسبيحة، فتقول له أنعم وأكرم، ربنا يكرمك، الرجل يعني جاء في الركوع وقد سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، بعدها ربنا ولك الحمد، الله أكبر، وياريته كمان بيقول سبحان ربي العظيم بخشوع، لا ده ممكن يكون بيقولها بإيه؟ بسرعة، فهذه السرعة اللي بيقرأها بيها أو بيقولها بتجده بيصلي مثلما صلى الرجل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو سمي في الفقه وكتب السنة بالمسيء صلاته، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو صلي فإنك لم تصلي. وللأسف يفعل ذلك بعض المنتسبين إلى العلم وبعض حملة الشهادات العليا والكبرى في مسائل الفقه المقارن وغيره، تجده يفعل هذه الامور, ولما تتكلم معاه ينظر لك على انك انت اللي جاهل, وانت يا ابني ما قاركش, ده انا استاذ في الفقه المقارن ومعايا مش عارف شهادات ايه ومعايا ايه. يا عم القضيه مش كده خالص, القضيه ارحنا بها يا بلال, القضيه صلوا كما رايتموني اصلي, مش القضيه قضيه ما قاله كتاب الفقه, مع احترامنا لهؤلاء العلماء, لكن احنا هدفنا ان احنا نبين لكم خطوره الامر, لاننا اللي تسمع عن الانسان تسمع عن الانسان سماعا كبيرا جدا, ولكن حينما تلتقي معه وتصلي خلفه تقول هل هو ده اللي ألف الكتب دي كلها, هو ده اللي يشار اليه بالبنان, مشكله. ولذلك يعرف الانسان من الصلاه, وهدي على احترام الانسان وتقديره للصلاه, ليه الصلاه ايه؟ لقاءك برب العالمين, انت جاي تلتقي بالله, فاذا كنت مقصرا في هذا الباب وبتاخده كده بسرعه ولا تهتم به ولا تهتم له ولا تستعد له, وتجد الانسان لو راح يقابل حد من اصحاب المناصب يبقى محتفي بنفسه اعظم الاحتفاء. لكن بالنسبة للصلاة تجد للأسف يدور على مسألة يعني ادنى شيء, ادنى شيء في اللباس, ادنى شيء في الوضوء والتطهر, ادنى شيء في كيفية اداء الصلاة كما قال الفقهاء, دي مصيبة. أين نحن من قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي؟ ولذلك لابد وأن نأتي نحاول بقدر الإمكان أن نأتي بالصلاة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى الناس لا يستوون بالطبع, بل يصبح الإنسان إنسان في الأرض وإنسان في مدارك الأفلاك, درجات لا تستوعب. ومن الممكن ان نكون جميعا واقفون في صف واحد, ومع ذلك فروق عجيبة لو اطلعنا على درجاتنا في الصلاة لذهلنا. تجد انسان بجوارك من الممكن يكون انسان على قده يعني قوي, وعلى قده في العلم, على قده في العلم, وعلى قده في المال, وعلى قده في المناصب, والناس لا ينظرون اليه ولا يحتفون به اصلا. ومن الممكن ان يكون نسيا منسيا, ومع ذلك ربما كان عند الله عز وجل صلاته رفعته الى اعلى عليين. وانت يا من يجري الناس خلفك ويأخذون بيدك ليقبلوها ويحاولون ان يستفتوك ويسألوك, ومن الممكن الواحد منهم يتمنى انه يتقرب منك او يجلس معك لدقائق, ربما كانت صلاتك مردودة عليك, خلي بالك فاحذر. فالقضية انك انت تسعى جاهدا الى ان تجعل صلاتك تعظيم قدر الصلاة بعد التوحيد على طول, اعظم ركن من اركان الاسلام بعد التوحيد, احتفوا بها اهتموا بها. لابد وان نجعل ظاهرنا كباطننا في هذه الصلاة, واحذر ان تكون خاشعا ظاهرا وقلبك منشغل بالدنيا, احذر, لابد وان يكون. وذلك الامام ابن القيم من احسن من كتب في هذه الابواب والله, يعني اقرأ كلامه في الوابل الصيب من الكلم الطيب في بداية الكتاب, تكلم عن الصلاة ودرجات الناس في الصلاة, وما كتبه في كتاب مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين منزلة الخشوع, وما كتبه في الرسالة المسمى رسالة الى كل مسلم, هي ليست رسالة الى كل مسلم وانما هي رسالة من صديق لصديقه وارسلها لاحد اصدقائه, ولكن الدكتور اسامة عبد العظيم لما اراد ان يطبعها سماها هذا الاسم رسالة الى كل مسلم. هذه الرسالة رسالة من انفس ما قرأت, وحينما تقرأها تجد نفسك للأسف يعني صلاتك بعيدة كل البعد عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك نشكو من ضعف الايمان ونشكو من عدم إذعاننا لقال الله ولقال الرسول عليه الصلاة والسلام, ونشكو من أن دعاءنا لا يستجاب له. لماذا؟ لأن الصلاة التي صلة بيننا وبين رب العالمين نحن مقصرون في شأنها. أنا لا أريد أن أطيل يعني كلمة نفسة مصدور وأتحدث عما أعانيه أنا شخصيا من يعني جفوة بيني وبين الصلاة, فأنا أحدث إخواني بما أحس به ربما تحسون أنتم يعني بذلك بأكثر أو بأقل من ذلك. قال الشيخ: ومن هنا لا نرى مسوغا لما يفعله بعض الشباب. الشيخ بقى بيتكلم في أمر آخر عكس اللي احنا بنتكلم فيه، يعني أمر طيب أيضا، يعني الشيخ لمح أمرا، نحن لمحنا شيئا والشيخ لمح شيئا، فبنقرأ هذا الكلام من أجل أن يتكامل تتكامل النظرات. فالشيخ وجد شيئا من التشدد من بعض الشباب والغلو. نحن هنا نتكلم الآن عن الجفاء، الشيخ بيتكلم عن الغلو. والإسلام والحق بين الجافي والغالي، فليس الحق مع أهل الجفاء، وليس الحق مع أهل الغلو، ليس الحق مع أهل الإفراط، وليس الحق مع أهل التفريط، وإنما الدين وسط. قال: ومن هنا لا نرى مسوغا لما يفعل بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة، حتى ربما أدى به ماذا إلى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة. يبقى الشيخ لا يتكلم عن التمسك بالسنن معاذ الله، وإنما يتكلم عن إيه؟ الغلو والتزيد في تطبيقها بصورة غريبة، كأن يحني أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع. طبعا ليس من السنة، دي مش سنة، يعني هو أراد أن يظهر الخشوع فتخشع زيادة عن اللزوم حتى أصبح علامة استفهام، لم يقف رجلا واحد كده، وإنما طقطق رأسه وأحنى ظهره فأصبح علامة استفهام قريبا من الركوع. هذا خطأ، لأن هذا ليس من الخشوع. الخشوع في القلب، مش كده ولا لا؟ إنما الخشوع خشوع الإيه؟ القلب. ولذلك لما كان بعض الشباب قد فهم قضية التنسك خطأ وصار هكذا متماوتا، بعض الشباب تجده كده يظن أن الخشوع أن يتماوت وأن يظهر خشوعا على الجوارح، فقال له بعض السلف: يا هذا، ماذا الذي تفعله؟ إن عمر بن الخطاب كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا. كان الناسك العابد بحق، لكن مش يجي بعد. ايه يا عم الشيخ بتقول ايه؟ في ايه؟ بيكلمك ما انت شبابي وريد تواخد تكلم، قوله اذا تكلم اسمع، واذا مشى اسرع، مش ماشي جنازة، لا ماشي رجل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا مشى مشى كله، واذا وقف وقف كله، ما بيتمايلش، مش كيس مخدة الواحد كده وبيتحرك، لا رجل. ايه دي الرجولة؟ الرجولة بقى في التصرفات وفي الافعال. بتضحكوا؟ لا. قال: حتى ربما ادى بي ماذا الى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة، كأن يحني احدهم رأسه في القيام الى قريب من الركوع، ويجمع يديه على ثغرة نحره، تحس انه يخنق نفسه، يعني يحط لك ايده كده. يا عم في ايه؟ واخدين بالكم؟ وفهم وضع الايد على الصدر خطأ. قال: ويجمع يدي على ثغرة نحري بدلا من وضعهما على صدري او تحت سرتي. تحت السرة الحديث فيها غير صحيح، واخدين بالكم؟ قال: كما وردت به السنة. شوف الشيخ بيقول لك كما وردت به السنة، فان علم الشيخ الفوزان ان السنة لم تثبت في الحديث تحت السرة هيقول لك سمعته وقطعته، دول ائمة، ائمة هدى، مش كده ولا لا؟ ولكن غاية الامر يجيش واحد يقول لك ايه اخطأ الشيخ الفوزان وانا عرفت ان الحديث ضعيف، يعني انت عرفتها من نفسك، انت عرفتها من رجل في حجم الفوزان او اكبر منه، مش كده ولا لا؟ يبقى المسألة ها انك تنظر للامر على ان العالم هذا يحفظ مثلا الاف الاحاديث، انت حفظت 10، ممكن العشرة دول فيها حديث عرفت انه ضعيف. الشيخ لم يطلع على هذا الامر، لكن يظل سليمان سليمان والهدهد هدهد، يعني الهدهد علم ما لم يعلمه سليمان. يعني بس ممكن واحد يقول لك ايه يا عم انت بتستدرك على الشيخ الفوزان، وايه يعني ما نستدرك على الشيخ الفوزان، وايه يعني هو الشيخ الفوزان خد العلم كله؟ لا ما خدش العلم كله، بس في نقطة مهمة، واحنا بنستدرك نعلم ان الهدهد علم ما لم يعلم سليمان، وقال له احط بما لم تحط به، بس هو الهدهد كان قليل الادب طبعا عشان تكلم باسلوب لا يليق مع سليمان، لكن ظل الهدهد هدهدا وسليمان سليمان، مش قعد على عرش سليمان بعدها، مش كده ولا ايه؟ فنحن لو استدركنا على الفوزان، نعم، لان الفوزان لم ياخذ العلم كله، ولكن سيظل الهدود هدود والفوزان الفوزان. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. عشان بس تبقوا ايه نعطي كل ذي حق حقا. يقول وتشددهم في شأن السترة حتى ان بعضهم يتركوا القيامة في الصف لاداء النافلة ويذهب الى مكان اخر يبحث فيه عن سترة. يعني انت بتصلي في الصف وقمت تصلي سنة، ما هو الصف قدام منك الناس موجودة وبتصلي قدامك، ما تصلي يروح سايب ده كله يبحث يبدأ يدور عن سترة. واخدين بالكم هذا فيه شيء من الايه، من ما هو اللي بيصلي قدامك سترك، هذا فيه من التشدد ما فيه. قال وكذا مد احدهم رأسه الى امام ورجليه الى خلف في السجود. ده بقى بيبقى ايه كأنه يعمل تمرينات رياضية. واخدين بالكم يعني هو يجي يسجد يروح ايه قفز بالرجل ايه للورا عايز يلعب ضغط، رجله تبقى ورا وراسه يمدها لقدام، يضرب في الصف الاول ويضرب في الصف الايه الاخر. انتوا واخدين بالكم؟ فكذا مد احدهم راسه الى امام ورجليه الى خلف في السجود، يبقى في موضع ايه تسعة سعد، حتى يصبح كالقوس او قريبا من المنبطح. وكذا فحج احدهم رجليه، فحج يعني فتح احدهم رجليه في حال القيام حتى يضيق على من بجانبه. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الانسان المفروض لما يقف يبقى مقاس الكتفين مقاس القدمين، يبقى اعتدال العظام. فتجد انه لو وقفنا كتف في الكتف يبقى القدم في القدم على طول، لكن هو بيروح فاتح رجليه من تحت يبقى عمل نفسه مثلث. واخدين بالكم ولا لا؟ عمل رجليه قاعدة مثلث لرأسي، هذا خطأ طبعا، المفروض ما يكونش كده. قال وكذا فحج احدهم رجليه في حال القيام حتى يضيق على من بجانبه. وهذه صفات غريبة ربما تؤدي بهم الى الغلو المنقوط، وبيبدأ الغلو من هنا. خلي بالك الغلو بيبدأ هنا، بعد كده تجد واقف في صفوف الخوارج ماسك سيفه بيحارب. وابن مسعود عمل ايه غير كده؟ وابن مسعود لما علم ان بعض الشباب يجلسون بعد صلاة الفجر ويقعد واحد في وسط الحلقة والمجموعة حوالين منه بعد صلاة الفجر ويمسكوا حصى ويقول لهم ايه سبحوا 100، يقعدوا يسبحوا قولوا الحمد لله 100 مرة قاعدين بيسبحوا. فقال هو لأحد السلف حينما يجتمعون ادعوني، دعا. فدخل عليهم وقال لهم ماذا تفعلون؟ إما أنكم، انظر بقى إلى الكلام الذي لا يحتمل المزايدة ولا النقاش، لأن اللي بيتكلم ابن مسعود محدش هيزايد على ابن مسعود ولا إيه؟ مش هيزايد ده غلو أصل في وسطه. ابن مسعود رضي الله عنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال رضيت لكم ما رضيه ابن مسعود. شوف ابن مسعود بقى ليه رضي الله عنه، شوف قال ايه، قال لهم الا ان تكونوا على ملة اهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم او انكم مقتحموا باب ضلالة، مفيش حاجة تالتة. ينتق اللي حصل ده بتعملوه عبادة لكنها لم تكن على عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فاما انكم على ملة اهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، واما انكم مقتحموا باب ضلالة، مفيش حاجة تالتة. فطبعا ما عرفوش يردوا عليه ولا يقولوا بقى هيجادلوا ابن مسعود. فقالوا له ولكننا ما اردنا الا الخير. فقال وكم من مريد للخير لا يدركه. بص الكلام، والله كلام يكتب بماء العينين لا بماء الذهب، بماء العينين. وكم من مريد للخير لا يدركه. القضيه الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يقول الراوي فوجدت اكثرهم اصحاب الغلو ده والبدعه، فوجدت اكثرهم في معركه النهروين يقاتلون الصحابه مع الخوارج. خدتوا بالكم؟ شفتوا الغلو بيبدا ازاي؟ ولذلك تجد اللي هو يفتح لك رجليه ويعمل لك الحركات دي في الاول شفناهم، بعد كده تلاقيه هنا وهنا ماسك سيف وبيحارب. واخدين بالكم؟ بيبدا الغلو صغارا صغارا حتى يكبر فيصبح الغلو في العقيده، وحينئذ يكفر الامه ويعدو عليها بالسيف. واللي بيمسك سلاح وبيفجر او بيفجر نفسه او بيفعل، ما هو مكفر الامه. واعتبر المجتمع مجتمع ايه؟ جاهلي، والدار دار حرب ودار كفر. واخدين بالكم ولا لا؟ من اين بدأ الغلو؟ ابحث دائما عن الغلو، وابحث دائما عن البدعة. البدعة الصغيرة تكبر وتنمو حتى تصبح بدعا كبيرة، سلمنا الله وإياكم. قال الشيخ: ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به. باب في صفة الصلاة، نقرأ صفة الصلاة ان شاء الله. نعم. باب في صفة الصلاة. قال: بعد ان بينا اركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية، نريد ان نذكر صفة الصلاة المشتملة على تلك الاركان والواجبات والسنن. ما صفة الصلاة تجمع بقى، احنا قدرنا نفرق بين الاركان والواجبات والسنن. تمام. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.